أنه لا فائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملأ من الناس وهو حاضر، فإذا انصرف الناس وانصرف هو فات تذكير الناس بخطئه، فهو في هذه الحالة لا بد من التذكير علنا وليس كما يتوهم. ولو أنني استطردت شيئا قليلا، ليس كما يتوهم بعض الناس من الذين يعرفون الحكمة والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم قد فاتهم أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينافي المصارحة بانتقاد المخطئ إذا كان خطأه على ملأ من الناس. وسيرة سلفنا الصالح ممتلئة والحمد لله بكثير من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.